ما الحكم في صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان مع أن التراويح نصليها من غير أن نوتر، فنصلي 8 ركعات بعد العشاء وفي آخر الليل نصلي 11 ركعة، فما الحكم في ذلك بالتفصيل؟ الجواب أن الأمر واسع، ومن صلى فيجعل بعض الصلاة أداء والبعض الآخر يجعله قضاء ما فاته من قيام، سواء في رمضان قبل ذلك أو فيما فاته في أثناء العام. اللي صلي يجتهد، والله المستعان.